وعنه ما نشأ قول المعتزلة لاحقا، وبلي أهل الإسلام بهم البلوى العظيمة فيما بعد لما ولي إمام العدل عمر بن عبد العزيز. كان غيلان يهرف بمثل هذا الكلام، فبعث إليه أبقاه عند الباب فترة حجبه، لم يأذن له مباشرة نوعا من الإهانة له، ثم أدخله فقال: ما هذا الذي بلغني عنك؟ فأراد أن يستدل، فقرأ أول السورة ليستدل بها على مقولته في قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فقال: اقرأ آخر السورة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العباد لا تنفذ إلا بمشيئة الله عز وجل، ما تقول؟ قال: أقول قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني، كعادة أهل النفاق. يقول يعني لأني أفقت. فدعا عليه عمر وقال: اللهم إن كان صادقا وإلا فاصلبه. وفي بعض الرواية أنه قال: اللهم إن كان كاذبا فأذقه حر السلاح، يعني لا يموت موتا حتى يسلط عليه من يميته بالسلاح. أمسك فترة عن الكلام في هذا الأمر، فلما ولي هشام بدأ، وتوفي عمر رحمه الله، بدأ يتكلم من جديد، فبعث إليه هشام. في الرواية الأخرى أنه قال: ألم تكن، أن هشاما قال له: ألم تكن التزمت لعمر ألا تتكلم في هذا الأمر؟ قال: فالآن أتوب؟ قال: لا، الآن تضح الكذب، كل ما أمسك قال أتوب. فأمر بقطع يده ورجله، فلما سئل هل هذا قضاء وقدر والعياذ بالله قال: لا. فأرسل إليه هشام فصلبه صلبا. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفي أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي أن الزهري حدثه قال: دعا عمر بن عبد العزيز رحمه الله غيلان فقال: يا غيلان، بلغني أنك تتكلم بالقدر. فقال: يا أمير المؤمنين، إنهم يكذبون علي. فقال: يا غيلان، اقرأ أول ياسين. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم حتى أتى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فقال غيلان: والله يا أمير المؤمنين، لك أني لم أقرأها قط قبل اليوم، أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مما كنت أقول. فقال عمر: اللهم إن كان صادقا فثبته، وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني عون بن حكيم قال حدثني الوليد بن سليمان مولى بن أبي السائب أن رجاء بن حيوة كتب إلى هشام بن عبد الملك: بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء من قتل غيلان وصالح، فوالله لقتلهما أفضل من 2000 من الروم والترك. قال هشام: صالح مولى ثقيف. هذا الخبر أيضا فيه أن عمر رحمه الله طلب منه أن يقرأ سورة ياسين، وفيها أن الهداية بيد الله، وأن الله تعالى قد أضل هؤلاء: جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نسأل الله العافية والسلام. قد ختم على قلوبهم، فقال مدعيا أنه يعني أفاق وأنه تاب: أشهدك أني تبت مما أنا فيه. فدعا عليه بهذه الدعوة، فسلط الله تعالى عليه هشام ابن عبد الملك لاحقا. فكأن هشاما لما قتله خشي أنه قتل رجلا يعني زيه زي أهل العلم ونحو ذلك، فكتب إليه قائلا: والله لقتل غيلان وصالح أفضل وأولى من قتل 2000 من الترك والديلم أو من الروم والترك، يعني وهم كفار. يقول قتل هؤلاء المفسدين داخل بلاد الإسلام أولى من قتل الكفار من الروم والترك، هؤلاء يفسدون داخل بلاد الإسلام، فقتلهم أولى وأوجب من مجرد قتال الروم أو الترك. نعم. إلى إشكال فيه. نعم. الحلف حلف بحياة الله عز وجل. إيه؟ حلف حلف بحياة الله عز وجل. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الله بن أبي سعيد قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري حمصي عن إبراهيم بن أبي عبلة قال كنت عند عبادة بن نسي فأتاه رجل فأخبره أن أمير المؤمنين هشاما قطع يد غيلان ولسانه وصلبه فقال له حقا ما تقول؟ قال نعم. قال أصاب والله السنة والقضية ولأكتبن إلى أمير المؤمنين فلأحسنن له ما صنع يعني لأكتبن له كتابة أؤيده على فعله، أقول أحسنت صنعا حين قتلت هذا الخبيث على هذه المقولة. وهذا يدل على أن ولاة الأمور يجب عليهم أن لا يتركوا هؤلاء المفسدين في أرض الله عز وجل يعبثون ويضيعون الناس وينشرون العقائد الباطلة، فضلا عن من ينشر الكفر والفجور والإلحاد والزندقة والفساد وسب الله ورسوله. لا يجوز لولي الأمر والله سائله عن هذا، ليس لهم أن يتركوا هؤلاء، لأن هؤلاء كما قال قتلهم أولى من قتل 2000 من الترك والروم من الكفرة الأصليين، لأن الروم والترك يمكن يعني ذلك الوقت، الترك الآن حين يتكلم عن الترك المقصود الترك حين كانوا كفارا، يقول قتلهم أولى لأن المرتد قتله أوجب كما يقول الشافعي من كل أحد، يقول لأن الكفار يجوز أن يعاهدوا، يقول أما المرتد فلا يجوز أن يبقى نهائيا وليس لأحد أن يأخذ منه جزية أو نحوه، بل يجب قتله مطلقا، فقتلهم أولى من قتل أي أحد سواهم.